اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا. أصلا بمعنى هل يشترط في القطع في السرقة نصاب أم لا يشترط؟ وقدرا، طب وإذا كان يشترط في النصاب فما قدره؟ فاختلفوا في النصاب في السرقة أصلا هل يشترط نصاب أم لا يشترط نصاب؟ وقدرا إذا كان يشترط فما قدره؟ اختلفوا في ذلك. فقال الشيخ رحمه الله: أما الأصل فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذ الظاهرية فلم يعتبروه ولم يفرقوا بين القليل والكثير، وقالوا بالقطع فيهما أي فيما لو سرق قليلا أو سرق كثيرا. ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي، ولعل مذهب الظاهرية يستند إلى حديث في صحيح مسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. لعن الله السارقة يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. والعلماء المشترطون للنصاب بعضهم أول هذا الحديث فقال إيه؟ فقال: المقصود بالحبل حبل السفينة وقيمته تزيد على ربع دينار، وأما البيضة فالمقصود بها بيضة الحديد، وهي الشيء الذي يلبسه المحارب على رأسه، وأيضا قدرها يزيد على ربع دينار. والعلماء الأصوليون حكموا على هذا التأويل بأنه تأويل بعيد. لعن الله السارق يسرق الحبل قيمته لا تساوي ربع دينار، فهم أولوه الحبل الإيه؟ حبل السفينة، يكون سميكا ويكون طويلا وتكون قيمته أكثر من ربع دينار. وأول البيضة ليس بيضة الدجاجة، ولكن البيضة التي يلبسها المحارب. هذا تأويل بعيد، ويعني يمكن إذا أخذنا بهذا الحديث وبالأحاديث التي تدل على النصاب يمكن أن نقول أن حد السرقة لم يشترط له نصاب في أول الأمر، ثم شرط له النصاب بعد ذلك جمعا بين الإيه؟ الأحاديث. لعن الله السارق يكون هذا ورد في أول الأمر عندما كان السارق تقطع يده في القليل والكثير، وبعد ذلك نسخ هذا وصار الحكم اشتراط الإيه؟ النصاب. والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف، على اعتبار قدر النصاب، مش اعتبار أصل النصاب، اعتبار قدر النصاب ضعيف، فإنه حكاية في الفعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا. كيف نفهم هذه العبارة؟ اقرأ يا حديث أخرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. يؤخذ هذا الحديث يدل على اعتبار أصل النصاب، لكن لا يدل على اعتبار قدر النصاب، فلا تستطيع أن تحدد النصاب ب3 دراهم، لأن هذا المجن لو كانت قيمته 10 دراهم كانت عائشة ستقول: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 10 دراهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون 9 لا تقطع يده فيها. كده واضح؟ يبقى قطع النبي في مجن قيمته 3 دراهم، قد يكون لو كانت قيمته درهمان لقطع فيها أيضا، ماشي؟ ولو كانت قيمة المجن هذا 10 دراهم كانت عائشة تقول قطع في مجن قيمته 10 دراهم. المجن تعرفون المجن الترس الذي يحتمل منه الحارب، لو كانت قيمة المجن هذا 10 دراهم ماذا كانت تقول؟ قطع في مجن قيمته 10 دراهم. فهل يلزم ذلك أن 9 لا تقطع يده فيها؟ يبقى هذا يدل على أن 3 دراهم تقطع يده فيها، ولا يدل على أن ما كان أقل منها لا تقطع اليد فيه. من ثم لا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث على أن النصاب السرقة ثلاثة دراهم، لكن يمكن أن تستدل أن الثلاثة دراهم تقطع فيها اليد، قد تكون نصابا وقد لا تكون. قال الشيخ هقول لك، والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ قال فإنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا، بأن نقول ما كان دون الثلاثة لا تقطع اليد فيه. عندك ماذا؟ لا نطقا. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا، بأن نصرح ونقول ما دون الثلاثة لا تقطع اليد فيه. يبقى الحاصل أن قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة دراهم لا يلزم منه عدم القطع فيما دونها، لا يلزم منه أن نقول فيدل ذلك بطريق النطق على أن ما دون الثلاثة لا تقطع اليد فيه. واضح؟ فإنما كان يلزم ذلك لو كان المحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تقطع اليد لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ثلاثة دراهم، لو أن النبي قال ذلك كنا نقول ثلاثة دراهم تقتضي أنها نصاب للسرقة، ما دونها لا تقطع النصاب فيه، وهي ثلاثة دراهم وما زاد تقطع اليد فيه. أنا الذي أخطأ يعني لو قال النبي نطقا قال رسول الله تقطع اليد في ثلاثة دراهم كنا سنجعل الثلاثة دراهم نصابا، ما دونها لا تقطع اليد فيه، وما وهي وما زاد تقطع اليد فيه. ماشي. وأما المقدار فإن الشافعي رحمه الله يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة الآتي، ويقوم ما عدا الذهب بالذهب. حديث عائشة الآتي قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، قال النبي، فاستطاعنا من حكاية قول النبي أن نفهم ما هو نصاب السرقة، وأنا أحدده الشافعي بربع دينار. طب قال وما عدا الذهب يقوم بالإيه؟ بالذهب. فلو سرق فضة نقومها بالإيه؟ بالذهب. ولو سرق ثيابا نقيمها بالإيه؟ بالذهب. وأبو حنيفة يقول إن النصاب عشرة دراهم، والحنفية يستندون في ذلك إلى حديث تقطع اليد في عشرة دراهم، ويقوم ما عدا الفضة بالإيه؟ بالفضة. ومالك يرى أن النصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، وكلاهما أصل ويقوم ما عداهما بالدراهم. إن سرقت ذهبا نقدره بالإيه؟ بربع دينار، وإن سرقت فضة نقيمها بالإيه؟ بالدراهم، وإن سرقت ما عدا الذهب والفضة نقيمه بالإيه؟ بالدراهم. هذا مذهب مالك. فإن بلغ المسروق من غير الذهب والفضة قيمة تساوي ثلاثة دراهم قطع فيه. طيب المعلومة التي نستطيع أن نقولها أن الدينار يساوي 12 درهم، الدينار يساوي 12 درهما، والربع دينار يساوي ثلاثة دراهم. طب ما الذي أحوج الإمام مالك إلى أن يحدد بربع دينار وبالثلاثة دراهم؟ والربع دينار يساوي، الربع دينار يساوي ثلاثة دراهم، مفهوم هذا؟ ما الدينار يساوي 12 درهما، وأنت تقول الدية 1000 دينار واثني عشر ألف درهم، لأن الدينار يساوي 12 درهم. طيب إذا كان الربع دينار، ربع دينار يساوي ثلاثة دراهم، كان يكفي أن يعتبر إيه؟ واحد منهما. فلماذا يقول ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما عدا الذهب والفضة يقوم بالدراهم لا بالذهب. ثم إذا قوم بربع دينار ما المشكلة؟ ربع دينار هو ثلاثة دراهم. كأن المعنى والله أعلم أن هذه الأسمان ليست ثابتة. أحيانا نجد الذهب في مستوى معين والفضة تكون رخيصة، وأحيانا تغلى الفضة، فالفضة مع الذهب ليست مستقرة. ليست إيه؟ مستقرة. على سبيل المثال في زماننا هذا لو قيمنا الزكاة بالفضة، نصاب الزكاة بالفضة يكون قليلا جدا، لو قومناه بالذهب يرتفع. يبقى لأن الذهب مع الفضة ليس ثابتا في كل الأحوال وفي كل الأزمان، أحيانا تنخفض قيمة الفضة ماشي. فلأجل ذلك هو يقول لك إيه، إن كان المسروق من الذهب قومناه بالذهب، وإن كان من الفضة قومناه بالفضة، وإن كان من غير الذهب والفضة قومناه بالإيه؟ بالفضة. لكن الشافعي رحمه الله يعتبر التقويم بالإيه؟ بالذهب. وكلا الحديثين، وكلا الحديثين اللي هو حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وحديث السابق حديث عائشة عبد الله بن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم، كلاهما يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة، لأنه حدد النصاب بإيه؟ بعشرة دراهم. وكلا الحديثين يدل على أن النبي قطع في المجن الذي قيمته ثلاثة دراهم، قيمته ليست عشرة، أقل من العشرة ماشي. وأما حديث وأما هذا الحديث فإن الشافعي رحمه الله بيّن أنه لا يخالف حديث عائشة، وأن الدينار كان 12 درهما وربعه 3 دراهم أعني صرفه، ولهذا قومت الدية 12,000 من الورق و1,000 دينار من الذهب. يبقى كان الدينار في هذا الزمان يساوي 12 درهما وربعه يساوي 3 دراهم، فحديث عائشة لا يخالف حديث عبد الله بن عمر، لا يخالف حديث عائشة. وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم. عندما قالت عائشة قيمته 3 دراهم، قطع في مجن قالت قيمته 3 دراهم، فخولته عائشة بالإيه؟ بالدراهم. هذا يدل على أن الفضة أصل في التقويم، ويدل لمذهب مالك على أن ما عدا الذهب والفضة يقوم بالفضة. بس لك أن تعترض على ذلك وتقول من الذي قومه بالفضة؟ عبد الله بن عمر لم يقيمه النبي، الذي قيمه إيه؟ عبد الله بن عمر. وقد يكون ذلك باجتهاد منه، ولا يلزم المجتهد أن يقلده مجتهدا. فيبقى لأن هذا التقويم لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من عبد الله بن عمر، فيحتمل أن يكون عبد الله بن عمر يرى أن التقويم يكون بالفضة، ويكون ذلك إيه؟ باجتهاد منه، ولا يلزم المجتهدون أن يتابعوه في ذلك. يمكن أن يعترض بذلك بهذا على ذلك. قال وإلا إن كان الرجوع إلى الذهب الذي هو الأصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به. يقول الشيخ وهذا الحديث يدل لمذهب مالك أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم. وإلا يعني أنه إذا لم يدل على ذلك كان الرجوع إلى الذهب الذي هو أصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به. مفهوم الكلام؟ يعني لو لم تكن الفضة أصلا في التقويم لكان الرجوع إلى الذهب أولى وأوجب. والحنفية في مثل هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عمر. طيب ما الذي في حديث عبد الله بن عمر؟ قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنن، حكاية فعل. الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي وحده، والتقدير كان من من؟ كان من الصحابي. الصحابي هو الذي يكون قيمته ثلاثة دراهم. والحنفية في مثل هذا الحديث الذي يكون فيه التقويم من الصحابي وفيما روي في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا يقولون، أو من قال منهم في التأويل ما معناه إن التقويم أمر ظني تخميني، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها أكثر. هم لماذا يؤولون؟ هم يحددون نصاب عشرة دراهم، وحديث عائشة فيها أن القطع في ثلاثة دراهم، فيقول عبد الله بن عمر هو الذي قوم بالثلاثة دراهم وعائشة هي التي قومت بربع دينار، وهذا التقويم أمر إيه؟ تخميني، فقد يكون هو يساوي عندها ثلاثة دراهم بينما هو قيمته عند غيرها عشرة دراهم، يبقى لا يلزمنا هذا التقدير لأنه بتخمين وتقدير من الصحابي، وأمر التقدير أمر تخميني قد يتفق عليه الناس وقد يختلف فيه، والتقدير على كل شيء ليس ملزم. التقدير ليس ملزم. أنا لو قلت لك كم يساوي هذا الكتاب، إذا قلت يساوي عشرة فتقديرك له بعشرة ليس إيه؟ ليس ملزما. لو سألت غيرك ربما يقول يساوي عشرين. فالتقدير أمر تخميني وظني يختلف الناس فيه، ولا يلزم أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أن تكون قيمته عند غيرها كذلك. فيبقى الحنفية أولوا باحتمال الخطأ في التقدير في التقويم. أنتم قومتموه بكذا، أنتم قيمتموه بكذا، وربما تكونوا أخطأتم في هذا التقييم. ماشي؟ هو سيأتي أن عائشة روى من جهة عائشة قولا وفعلا، يعني روى من جهة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع ذلك ربع دينار وصاعدا، وروته عائشة قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار أو كان النبي يقطع في ربع دينار، فهم يتعاملون مع حديث عائشة الذي فيه حكاية الفعل قطع النبي في ربع دينار أو كان النبي يقطع في ربع دينار كده واضح؟ طيب الحديث بقى حديث عائشة المقالي قولي قال رسول الله تقطع اليد ينسف هذا الايه؟ هذا التأويل. حتى في هذا الحديث من لا يخذوا بمفهوم الشافعي بمفهوم عبد اللي هو ربما توجد بعض الأثار يعني ولا تقطع فيما سواها، مثلا تقطع في عشر دراهم ولا تقطع فيما سواها، يعني ربما يذكرون بمنطوق يدل على ذلك. وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بما معناه أن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. ماشي؟ وقد ضعف هذا التأويل أن عائشة لم تكن تخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق، فلا تقول قيمته ربع دينار ويقول عبد الله بن عمر قيمته ثلاثة دراهم إلا وهو يتحقق من إيه؟ يتحقق من ذلك. لماذا؟ قال لعظم أمر القطع. طب وأبلغ في الرد ما ذكرناه اللي هو حديث عائشة التي تحكي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله تقطع اليد في ربع دينار فصاعد. قال الشيخ رحمه الله والمجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس. ماشي؟ الترس الذي يحتمي به الايه المحارب. مفعل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك، ومنه الجن. لماذا سميت الجن جنا؟ لأنها تستتر وتختفي عن الأعين. والجنين كذلك سمي الجنين جنين لأنه إيه؟ يستتر ويختفي، يستتر في بطن أمه، ومنه الجن. طيب قال وكسرت ميمه مجن، وزنه وزن مجن إيه؟ مفعل، مفعل كمقص ماشي. اسم الآلة كسرت ميمه لأنها على وزن مفعل ماشي، لأنه آلة في الاجتنان، آلة في الإيه؟ في التستر. واسم الآلة يأتي على هذا الوزن مفعل، واضح؟ كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. ما معنى البيت؟ هذا الشاعر كان مغرما بالنساء، فكانت له محبوبة في قبيلة فزارها في قبيلتها، ثم خافوا عليه أن يفضح أمره فيقتله أهل القبيلة، فخرج متسترا بترسي ماشي. هذا الترس مكون من إيه؟ من ثلاث نسوة ماشي. فيقول: فكان مجني الستر الذي أستتر به من الذين يريدون قتلي دون من كنت أتقي ثلاث شخوص، ثلاثة أشخاص كاعبان ومعصر. الكاعبان يعني ثلاث امرأة، يعني المعصر هي المرأة التي يعني تكون بلغت سن المحيط وحاضض، والكاعب برضه هي المرأة الشابة. فيقول يعني كان مجني ثلاث نسوة كلهن في عمر الشباب كاعبان وإيه ومعصر. أنت تعرف أن الشعراء خيال، ربما لا يكون فعل ذلك لكنه يتخيل ممكن، وربما يكون فعل الله أعلم. والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة. في الحديث حديث عبد الله بن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجن قيمته أو ثمنه ثلاثة دراهم، القيمة غير الثمن. هذا الشيء قيمته عشرة، قد تشتريها أنت بخمسة، فثمنه عندك خمسة وقيمته عشرة، وقد تكون قيمته عشرة وتشتري أنت بعشرين، فالثمن شيء والإيه والقيمة شيء آخر. قد يتفقان تكون قيمته عشرة وتشتريه بعشرة فيكون الثمن هو القيمة، وقد يختلفان قيمته عشرة وأنت اشتريته بخمسة أو اشتريته بعشرين. طب إذا اتفق الثمن والقيمة فلا إشكال نعتبر القيمة والتي يوافقها الثمن، لا إشكال فيها. لكن إذا اختلف الثمن والقيمة، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فإن كنت أنت اشتريته بدرهمين هل نقول هذا؟ هل لو قلنا العبرة بالثمن لا تقطع اليد فيه، وإن قلنا العبرة بالقيمة تقطع يده فيه، قيمته ثلاثة دراهم وأنت اشتريته بدرهمين، وجعلنا الثلاثة دراهم نصابا. إن اعتبرنا القيمة قطعنا يده، وإن اعتبرنا الثمن لم نقطع يده، فما هو المعتبر؟ إذا اختلف الثمن والقيمة في العبرة بالإيه؟ بالقيمة لا بالثمن. قال الشيخ رحمه الله: والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة. أنا أوضحت المعنى صح كده؟ والمعتبر القيمة، وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت. يبقى قيمته أو ثمنه ثلاثة دراهم، يمكن أن نقول فيه أن في هذا الوقت كان هذا الميزان يقوم بثلاثة دراهم، وصاحبه اشتراه بثلاثة دراهم، ففي هذه الحالة اتفق الثمن والإيه؟ الثمن والقيمة. فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة، أن الغالب أن الثمن يكون مساويا للقيمة. وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة. متضح؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ويروى برواية أخرى: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وإيه وقولا، هذا ما ذكرته لك. عائشة ترويه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار، وترويه قولا فتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ويروى أيضا: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. وهذه الرواية قول، وهو أقوى من الاستدلال من الفعل. لما ذكرناه؟ لو قال قطع النبي في ربع دينار تقول: وعند احتمال أنه لو كانت قيمته أقل من ذلك كان يقطع، ولو كانت قيمته دينار كان النبي سيقطع فيه، وليس الدينار إيه نصابا. واضح؟ لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين، اتفق، اتفق بمعنى إيه؟ وقع مصادفة، اتفق يعني وقع مصادفة، وقع مصادفة خدنا اتفاقا. أنه لا يلزم من القطع في مقدار معين اتفق، أي وقع مصادفة واتفاقا، أن السارق الذي قطع في سرقة ألا يقطع من سرق ما دونها. لو سرق دينارا ما الذي كان سيفعله النبي؟ قطع يده. وهل يعتبر الدينار نصابا؟ طب قطع في ربع دينار، يبقى عندنا هذا دليل على ان مكان ربع دينار تقطع اليد فيه. لكن في احتمال عندي انه لو كان اقل من ربع دينار ايضا كان سيقطع فيه، يبقى الفعل يدل على ان هذا القدر نقطع فيه، لكن لا يدل على ان ما دونه تقطع فيه. عندي احتمال ان تقطع والا تقطع، ولذلك دلالة القول لا يرد عليها هذا الاحتمال. لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، تقول الربع دينار تقطع اليد فيه وما كان دونه لا تقطع اليد فيه، وليس عند احتمال، ليس عند احتمال كالاحتمال الوارد في رواية الفعل. الشيخ يقول: ورواية القول أقوى في الاستدلال من رواية الفعل، لأنه لا يلزم من خطأ في مقدار معين اتفق أن السارق الذي قطع فيه سرقة ألا يقطع من سرق ما دونه. مفهوم هذا؟ وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع، على اعتبار ما زاد عليه يعني في إباحة القطع، يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في تقدير النصاب، ما زاد عليه في تقدير النصاب في إباحة الإيه القطع. كيف نفهم هذه العبارة يا مولانا؟ عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله: تقطع اليد في ربع دينار، فماذا صنعت أنت؟ قلت الربع دينار، هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الربع دينار هي النصاب، وأن ما زاد على الربع دينار لا يعتبر في نصاب السرقة. بمعنى إيه؟ لا يعتبر في تحديد النصاب، فلا أقول إيه؟ تقطع اليد فيه، لكن لا أقول تقطع اليد في نصف دينار ويكون نصف دينار هو الحد الأدنى. يبقى فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد في تقدير وتحديد النصاب. يبقى إذا قال تقطع اليد في ربع دينار لا تستطيع أن تقول بل المعتبر نصف دينار، الزيادة غير معتبرة في إيه؟ في تحديد النصاب. ماشي؟ ولذلك أنا أردت أن أفهم هذه للذي ذكره محمد. يمكن أن تتفهم العبارة، أن ظهر العبارة أن ما زاد لا تقطع اليد فيه، لا، ما زاد غير معتبر في تحديد النصاب، لأن النصاب حدد بما دونه، فلا نحدد النصاب مثلا بنصف دينار، لا، هو بربع دينار، وما زاد عن ربع دينار ليس معتبرا في تحديد النصاب، لأن النصاب حدد بما دونه. على اعتبار ما زاد عليه في تقدير النصاب الذي يترتب عليه إباحة الإيه؟ القطع. كذا العبارة اسمها فكت. فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجوز القطع فيما دونه. لو اعتبرت الزيادة وزدنا عن الربع دينار وقلنا لا تقطع اليد إلا في نصف دينار والنصاب هو نصف دينار ماشي، لم يجوز القطع فيما دون النصف، متصور؟ وأيضا فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرنا من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني. قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، قطع النبي في ثوب، من الذي سيقيم؟ فيقول قيمته كذا، فيرد عليه ما اعترض به الحنفية ويقولون التقويم أمر ظني لا يتفق الناس عليه. واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة، واعلم أن هذا الحديث اللي هو حديث عائشة الذي ترويه قولا قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة، فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع فيه. حديث عائشة تقطع لده في ربع دينار، وقلنا ربع دينار يساوي 3 دراهم، وهم يقولون أي الحنفية لا تقطع اليد في 3 دراهم بل لا تقطع إلا في الإيه؟ في 10 فيما زاد ماشي. ولا يمكنهم حينئذ أن يقولوا هذا تقويم من عائشة، لأنها تحكي قول النبي وتقول قال النبي تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وقال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. فالتأويل الوارد على الفعل لا يرد هنا، تأويلهم في مسألة الفعل لا يمكنهم هنا. وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم. لو أنا أقول الآن للظاهري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ماذا يقول الظاهري؟ ولا أوافقك على ذلك، وأنا أقول من سرق ربع دينار تقطع يده، لكن أخالفه في قضية أخرى، ما كان دون ربع دينار أنت تقول لا تقطع اليد فيه، والظاهري يقول تقطع اليد فيه. فإذا منطوق هذا الحديث يقول به الظاهري، منطوق هذا الحديث يقول به الظاهري، فليس فيه حجة على الظاهري، لكن الذي فيه حجة على الظاهري هو إيه؟ مفهوم هذا الحديث تقطع اليد في ربع دينار أي لا تقطع فيما سواها. فيقول لك هذا مفهوم عدد وأنا لا أقول به، هذا مفهوم إيه؟ عدد وأنا لا أقول به، هو لا أقول بالمفاهيم أصلا، لا أقول بمفهوم الموافقة، فأولى أن أقول بمفهوم الإيه؟ المخالفة. ولو مفهوم العدد ليس في الدرجة العليا من المفاهيم، كده واضح؟ فيبقى هذا الحديث لا تقوم به الحجة على الظاهر من جهة المنطوق، فإنه يعمل بالمنطوق ويوافقك على العمل بالمنطوق، لكن تقوم الحجة عليه بمفهوم هذا الحديث ماشي. قال وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق، لا يستدل عليه بمنطوق الحديث بل يستدل عليه من حيث الإيه؟ المفهوم. وهذا المفهوم مفهومه عدد، وهو داخل في مفهوم العدد، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللفظ، فهو حجة عند الشافعية وعند جمهور الأصوليين، لكنه ليس بحجة عند الظاهرية. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. ما العمل الذي فعلت المخزومية؟ طيب هذه نضع تحتها خط ماشي. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ذرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتشحده. يبقى ماذا كانت تصنع؟ تشحد العارية، تستعير المتاع، تأخذ من جارتها إناء أو شيئا أو عقدا أو شيئا، وبعد ذلك تقول لا أخذت منك شيئا، تأخذ المتاع وإيه وتجحده. يبقى لا، الواقع منها هو جحد العارية، جحد العارية. هل الواقع هو السرقة؟ الذي في صدر الحديث شأن المخزومية التي سرقت، وفي آخر الحديث في لفظ قالت كانت تستعير المتاع وتجحده، يبقى الواقع منها جحد العارية. لذلك قلت لك أنا أريد المفردة الأولى هذه، هل الواقع منها السرقة فقطعت يدها بسبب السرقة، أم كانت تجحد العارية فقطعت يدها بسبب جحد العارية؟ قال الشيخ: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظة السرقة ولا إشكال فيه، لأننا نقول تقطع اليد بالسرقة، وهذه المرأة سرقت، ولما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها علمنا أن المسروق كان يساوي نصابا للأدلة التي اشترطت الايه النصاب. يبقى لا إشكال في رواية السرقة، هذه المرأة سرقت نصابا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها لأنها سرقت نصابا، فلا إشكال. وإنما الإشكال في الرواية الثانية، وهو إطلاق جحد العارية على المرأة، كانت المرأة تستعير المتاع وتجحده، فهل تقطع يده بجحد العارية؟ على المرأة على السرقة إيه؟ إطلاق جحد العارية على المرأة، يعني ما الذي صنعته المرأة؟ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، ماشي؟ وهو إطلاق جحد المرأة، جحد العارية على المرأة، وأن الواقع من المرأة هو جحد العارية. وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة، المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ساليا رواية، ماشي، رواية لما ذكره أولا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الشيخ يقول ليس في لفظ الحديث ما يدل على أن المعبر عنه أو أن المذكور أو المتحدث عنه، المعبر عنه يعني المتحدث عنه، ليس في الحديث ما يدل على أن المتحدث عنه امرأة واحدة. قد تكون المرأة المخزومية سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وهناك امرأة أخرى جحدت المتاعة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. لكن الشيخ يقول صنيع المصنف يدل على أنهما امرأة إيه؟ واحدة، فإنه جعل المذكور ثانيا رواية المذكور أولا. طيب، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه هل كانت المرأة المذكورة فيه سارقة أو جاحدة. هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، أم جحدت العارية فقطع النبي يدها؟ فإذا كان هذا الحديث حديث واحد، وإذا كان المعبر عنه امرأة واحدة، يمكن أن نستشعر اللي هو الشيخ يقول عنه الإشعار العادي، هذا يعلمك إعلاما عاديا أن الذي صدر عنها يكون فعلا واحدة، هي امرأة واحدة، هي امرأة واحدة والحديث واحد، فهذا يشعر بأن الذي وقع من المرأة وعوقبت بسببه يشعر إشعارا عاديا، يعلمك إعلاما بطريق العادة إشعارا عاديا بأن الذي وقع منها يكون فعلا واحدا. اختلف في التعبير عنه الرواة، فأنت تقول عنه سرقة وهذا يقول عنه جحد عاريا. طب الشيخ هو الذي علمنا هذه القاعدة، ماذا نصنع في مثل ذلك؟ نصير إلى الترجيح. يبقى لا نستطيع أن نعمل كلا اللفظين، لا نستطيع أن نعمل كلا اللفظين، بل علينا أن نرجح رواية على رواية. طب رجعنا إلى المحدثين في ذلك، فوجدنا كثيرا منهم يقول أن رواية السرقة أرجح من رواية جحد العارية. فإذا أخذنا بذلك يبقى القطع مرتب على إيه؟ على السرقة لا على جحد العارية. متصور هذا؟ طيب، الشيخ الحافظ ابن حجر له بحث في هذه المسألة وجمع طرق السرقة وطرق جحد العارية، وهو يقول فظهر بعد البحث أنهما الروايتان متعادلتان. يعني النووي رحمه الله يرجح يقول رواية السرقة هي الراجحة ورواية جحد العارية شاذة، وبعض الحفاظ أيضا يؤيدون ذلك ويقولون السرقة هي الراجحة ورواية جحد العارية شاذة، لكن الذي بحث فيه ابن حجر أن الروايتان متعادلتان وأن الطريقان معتبران، من روى السرقة ومن روى جحد العارية، وهو يقول أن الزهري كان يحدث بهذا مرة ويحدث بالآخر مرة أخرى، مرة يحدث بالسرقة ومرة يحدث بجحد العارية. طيب، كيف تصرف الفقهاء مع هذا الحديث؟ أنا عندي مذكور السرقة ومذكور إيه؟ جحد العارية. اجتماع شخص واحد العقوبة والتعذيب ما يقبل إيه؟ إذا اجتماع شخص واحد التعذيب والعقوبة هو لا يعذب بخط عادي، ممكن أن يقع من المرأة كل الأمرين. هو أحد النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة. هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد، ليس دخله جيد، وهو قاله بالمنذر وأنا أرى جيد جدا. طيب، وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملا بتلك الرواية، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول رواية السرقة توافق أحاديث كثيرة ونحن نأخذ بها ونقول تقطع اليد في الإيه؟ في السرقة. وفي رواية ثابتة ليست شاذة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جحد العارية، فأخذنا بهذه وقلنا تقطع اليد في العارية في جحد العارية كما تقطع في السرقة. كده واضح؟ يبقى الإمام أحمد عمل برواية جحد العارية، ورواية رواية السرقة عمل بها أيضا وهي موافقة لأحاديث أخرى، حتى لو لم تثبت رواية السرقة فالقطع في السرقة مأخوذ من إيه؟ من أدلة أخرى. فهو عمل بأدلة السرقة تقطع اليد في السرقة، وعمل بأدلة بهذه الرواية التي تدل على أن اليد تقطع في جحد العارية. الشيخ لدقق العيد يقول وإذا أخذ بطريق صناعي، أعني في صناعة الحديث، ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا. يعني صنع الإمام أحمد في الاستدلال برواية جحد العارية من جهة الصناعة الحديثية، الشيخ لدقق العيد يقول لا يقوى جدا، فإنه يكون اختلافا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى في الحديث أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنها كانت سارقة. هذا قلناه، إذا كان الحديث حديثا واحدا والمعبر عنه امرأة واحدة فهذا يشعرنا بأن الذي وقع من المرأة يكون فعلا واحدا، اختلفت الرواية في التعبير، الرواية في التعبير عنه، فلا تستطيع أن تعمل برواية جحود العارية إلا إذا ترجحت عندك على رواية من روى السرقة. متصور هذا؟ طيب، الذي قلته أنت جيد. أن المخزومية أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، ماشي، سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وفي آخر الحديث وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتشحده، جحدت العارية فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. تعرفون قاعدة الإمام أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علم في هذا الحكم لكان الاقتران به بعيدا. هنا قاعدة الإماء تطبق، سرقت فقطع، لماذا قطع؟ لأنها سرقت، جحدت العارية فقطع، يبقى لماذا قطع؟ لجحود العارية. كده واضح؟ الذي قاله ابن المنذر أن المرأة وقع منها كلا الأمرين، أن المرأة وقع. طب مذهب الشافعي رحمه الله أن جحود العارية لا تقطع به اليد في السرقة، جحود العارية لا تقطع، معذرة، جحود العارية لا تقطع به اليد، فماذا كيف يجيب عن هذا؟ أنا الآن أقول لك كيف يجيب. يعني الآن إحنا ذكرنا قاعدة الإيمان، فابن المنذر جمع بين الروايتين وقال أن المرأة وقع منها كلا الفعلين، سرقت وإيه؟ كانت تسرق المتاع وكانت أحيانا تستعير المتاع وتشحده، كانت تسرق أحيانا وتشحد العارية إيه؟ أحيانا. فالواقع من المرأة كلا الإيه؟ كلا الفعلين. يبقى نستطيع أن نقول سرقت وجحدت العارية فقطع، سرقت شيئا وجحدت شيئا وجحدت شيئا آخر، يعتمد أنها سرقت ثم لما طلب وجحدت، ما هي لا هي أخذته على إذا أخذته على سبيل العارية لا تكون سرقت، إذا أخذته على طريق العارية أنت السرقة أخذ المال خفية، فإذا أخذته من طريق العارية لا تكون سرقة له، لأن السرقة هي أخذ المال خفية. يبقى هي سرقت شيئا واستعارت آخر وجحدته، فالواقع منها سرقة وجحد عارية. وهناك فعل مرتب، هناك عقوبة مرتبة فقطع. طب ماذا نصنع في مثل هذا؟ في عندي عدة احتمالات، أن تكون كل واحدة منهما علة مستقلة، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم قطع لسرقتها ولجحودها العارية. وفي احتمال عندي أن يكون القطع مرتب على أحد الوصفين والوصف الآخر ليس بعلة. الإمام الشافعي رحمه الله رجح الأمر الثاني، وهو المرأة إذا قلنا أن المرأة وقع منها كلا الأمرين وأن القطع رتب على ذلك، ففي احتمال عندي أن يكون قد رتب على كل واحد من الأمرين فتكون كل واحدة منهما علة مستقلة، وفي احتمال آخر أن تكون أن يكون الحكم رتب على أحد الفعلين والفعل الآخر لا شأن له في الحكم ولا يترتب عليه الحكم. فترجح هذا عند الشافعي رحمه الله بالأدلة التي تدل على أن جحود العارية لا تقطع به اليد، فتكون العلة هي الإيه؟ السرقة، وجحود العارية شيء اتفق في الواقع لكن لا ينبني عليه، لم ينبني عليه الحكم، الحكم انبنى على السرقة لا على الجحود. كده واضح؟ يبقى الحاصل عندي أنها سرقت وجحدت فقطع، وهذا من باب قاعدة الإيه؟ الإيماء. إذن القطع معلل بما سبق، إما أن تكون كل واحدة منهما علة أو تكون إحداهما علة والأخرى وقعت في الحادثة اتفاقا. ترجح الثاني في نظر الشافعي رحمه الله، فبنى الحكم على السرقة لا على جحود العارية. مثل هذا كنا نقول يعني مثلا الرجل العربي جامع واتفق أن يكون جماعه هذا في زوجة، فبنينا الحكم على إيه؟ على الجماع لا على أنه جامع زوجته. لو كان جامع عمته هل كان الحكم يتغير؟ يبقى هو وطئ واتفق أن يكون هذا الوطئ لزوجته لا لأمته، فاعتبرنا وانبنى على ذلك حكم وهو وجوب الكفارة، علقنا الحكم بكل الوصفين ولا بوصف واحد؟ علقناه بالوقع وقلنا كون الموطوءة زوجة هذا شيء وقع في الحادثة اتفاقا ولم ينبني عليه الحكم، هو انبنى على الوضع على مطلق الوقع، فلو وطئ أمته كنا سنوجب عليه أيضا الكفارة. وأظهر بعض الشافعية، يقصد بالإمام النووي كما في الحاشية، وأظهر بعض الشافعية النكيرة والتعجبة، يحقق يقول أنه الإمام النووي، أظهر بعض الشافعية النكيرة والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع في ربع دينار الذي روي فعلا بأن اعتمد على رواية من رواه قولا. حصل هذا الكلام في الآتي: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار، إن اعترفت علي أنت يعني الشافعي الذي يستدل على أن النصاب بالسرقة ربع دينار. يقول لك قال النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قطع في ربع دينار. إذا اعترضت أنت على الشافعي وقلت له هذا وارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك احتمال أن لو كان المسروق قيمته أقل من ربع دينار كان سيقطع فيه أيضا، فالمذكور لا يدل على التحديد، الحكاية الفعل لا تدل على تحديد نصاب السرقة. فقال لك بل هي تدل على ذلك بدلالة ما روته عائشة قولا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، أو قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعد. كده واضح الكلام؟ قال الشيخ فإن كان مخرج الحديث مختلفا فالأمر كما قال. الذي ظهر أن المقصود بمخرج الحديث هذا الحديث رؤيا من جهة من؟ إذا اختلف الصحابي يبقى أن كل اختلف مخرج الإيه؟ الحديث. يبقى هذا الحديث رؤيا عبد الله بن عمر وهذا الحديث رؤيا عائشة، نقول حينئذ اختلف مخرج الحديث. طب لو كان الحديث ترويه عائشة قولا وترويه عائشة فعلا يبقى مخرج الحديث هي عائشة، فيكون مخرج الحديث واحدا. هذا الذي ظهر لي في معنى كلام الشيخ. فإن كان مخرج الحديث مختلفا يروى أحدهما من جهة صحابي والآخر يروى من جهة صحابي آخر فالأمر كما قال، فالأمر كما قال بأن نقول إيه الاحتمال الوارد في رواية الفعل يزول برواية القول، الاحتمال الوارد على رواية الفعل يزول بإيه برواية القول. الكلام ده وكده مفهوم؟ قال فإن كان مخرج الحديث مختلفا فالأمر كما قال. كيف يكون الأمر كما قال؟ الاحتمال الوارد على رواية الفعل يزول برواية القول. فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلا في هذا المقدار، والثاني يدل عليه قولا ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مزن قيمته ربع دينار، أنت كنت تقول إيه يوجد عندي احتمال أن الصحابي أخطأ في التقويم صح، وهو عنده يسوي كذا لكن عند غيره قد يسوي أكثر. هذا الاحتمال يزول برواية الإيه برواية القول. طب وإن كان مخرج الحديث واحدا ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن، ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن على ما في الحاشية. فسر كلام الشيخ على هذا النحو، يقول له يقول لك ماذا؟ يقول إن كان الحديث واحدا، إن كان مخرج الحديث واحدا فالواقعة التي يرويها الراوي واحدا، مرة يعبر عنها بالقول ومرة يعبر عنها بالإيه بالفعل، والحاصل شيء واحد، إما قول وإما يعني الحاصل إما أن يقول النبي يتلفظ بهذا الكلام ويقول تقطع له في ربع دينار فصاعدا، أو الحاصل أن النبي قطع في ربع دينار، فالواقعة إيه واحدة، إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية، قولية أو فعلية. فإذا كانت واحدة فالذي حصل أن الراوي في التعبير عن هذه الواقعة الواحدة حصل له اختلاف، مرة رواها قولية ومرة رواها فعلية مع أن الواقع واحدة منهما. إذا في هذه الحالة لابد أن نصير إلى الترجيح. تفهم هذا؟ يبقى إن كان الراوي واحدا، إذا تعدد الراوي يبقى هذا الراوي رأى الفعل فرواه، وهذا الراوي سمع القول فحكاه، وحينئذ نقول الاحتمال الوارد في رواية الفعل زال برواية القول. طب إذا كان الصحابي واحدا يبقى الصحابي شاهد شيئا شاهد شيئا واحدا، لكن إما قوليا وإما فعليا، يبقى هو لكنه هو شيء واحد، رواه مرة على أنه قولي ورواه مرة على أنه فعلي، والواقع والحاصل واحد منهما، يبقى لابد من أن نصير إلى الترجيح. وقد يترجح احتمال الفعل فيبقى الاحتمال قائما، وقد يترجح احتمال أنه فعلي. واضح هذا الكلام؟ يبقى ربما يترجح أن الراوي الذي روى روى أن الرواية المعتمدة والمعتبرة هي أن النبي قطع في ربع دينار ولا يلزم، وقطع في شيء قيمته ربع دينار، قد تكون قيمته عند غيرك 10 دراهم، كده واضح؟ فيبقى احتمال التقويم في الإيه؟ في الخطأ. وإن كان مخرج الحديث واحدا فهذا يشعر بأن الواقع التي يرويها الصحابي واحدة، والواقع عند النبي صلى الله عليه وسلم إما القول وإما الفعل، والواقع عند إما القول وإما الفعل، وإنما وقع الاختلاف في كلام الراوي، فرواه بالقول مرة ورواه بالفعل مرة أخرى، فلا بد من أن نصير إلى الترجيح. وقد يترجح الفعل فلا يكون فيه دليل على تقدير النصاب بربع دينار، كده واضح؟ إلا أنه ها هنا قوي، لأنه لا يجوز للراوي إذا كان سماعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول. عايز يقول إيه؟ وإن كان مخرج الحديث واحدا، وإن كان مخرج الحديث واحدا، عندي احتمالين، عندي احتمالان. الاحتمال الأول الذي قلناه أن تكون الواقعة واحدة، والتعدد إنما وقع في حكاية الراوي فيلزم الترجيح، أو أن يكون الراوي شاهد واقعتين إحداهما قولية والأخرى فعلية، شاهد النبي قطع في شيء قيمته ربع دينار فحكاه، وشاهد وسمع النبي يقول تقطع يد في ربع دينار فصاعدا فحكاه. يبقى إذا كان الراوي واحدا احتمل المقام احتمالين، اتحاد الواقعة أو تعدد الواقعة. إلا أنه ها هنا قوي، ظاهر كلام الشيخ إلا أن الاحتمال الثاني ها هنا قوي، وهي أن الواقعة إيه؟ لا ليست واحدة بل متعددة، أن الواقعة متعددة. لماذا هي لماذا احتمال تعدد الواقعة هو القوي؟ قال لأنه لا يجوز للراوي إذا كان سماعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول، هذا غير مسموح به للراوي، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قطع في شيء قيمته ربع دينار فيقول هو من عند نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصعد، النبي ما قال هذا. يبقى لو فعل هذا الراوي لكان الواقع منه كذبا على الرسول، النبي قطع في ربع دينار لكن هو ما تلفظ بهذه الألفاظ وقال تقطع اليد في ربع دينار فصعد. يبقى الشيخنا يقول لك إذا كان مخرج الحديث واحدا احتمل المقام احتمالين، أن تتعدد الواقعة وأن تتحد الواقعة، لكن تعدد الواقعة أقوى. لماذا هو أقوى؟ لأنه لا يجوز للراوي أن يشاهد فعلا فينسب مدلول هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، هو رآه يقطع في شيء قيمة ربع دينار لا يجوز له أن يقول قال رسول الله فقطع اليد في ربع دينار، يكون حينئذ كاذبا على النبي ما تلفظ بهذه الألفاظ وأنت تدعي أنه قال. طيب لأنه لا يجوز للراوي ذلك فهذا يلزمنا بماذا؟ بأن عائشة رضي الله عنها عندما روت الفعل شاهدت فعلا، وعندما حكت القول تكون قد سمعت قولا، ويبقى الواقعة متعددة. فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلفان اللفظ وإن كان مخرجهما واحدا، حديث الفعل تروي عائشة وحديث القول التحقيق تروي عائشة أيضا. اتضح كلام الشيخ؟ وفي الحديث دليل على امتناع الشفعة في الحد بعد بلوغه السلطان. تقبل شفاعة الشافعي الذي يشفع في الحد، تقبل شفاعته قبل أن يبلغ الإيه؟ السلطان. تذهب للرجل الذي سرق منه وتقول له اعفو عنه وتسامح عنه ولا ترفع أمره للسلطان، هو ممكن يقبل الشفاعة. لكن إذا بلغ الأمر السلطان فصار إيقاع الحد إيه؟ واجبا. وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغ السلطان، فهم تشفعوا بأسامة بن زيد عند رسول الله لكي يوقف الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الشفاعة إيه؟ أسامة، وأنكر عليه ذلك وقال أتشفع في حد من حدود الله. طب ما هو محل الإنكار هنا؟ أتشفع في حد بقى أتشفع في حد من حدود الله، أنت تقول يجوز لي أن أشفع قبل أن يبلغ هذا الأمر إلى السلطان، صح؟ يجوز الشفاعة ما لم يبلغ الأمر إلى السلطان، فإذا بلغ السلطان لا تجوز الشفاعة، ويمتنع على السلطان أن يقبل هذه الشفاعة. يبقى قول النبي أتشفع في حد من حدود الله، محل الإنكار ما هو؟ ليس في الشفاعة، ليس في مطلق الشفاعة، وإنما في الشفاعة بعد بلوغ السلطان. يبقى أتشفع في حد من حدود الله بعد أن بلغني، هذا هو محل الإيه؟ محل الإنكار. بعد بلوغ حد صبرت واجب الحد. واجب الحد، فحينئذ تنقطع الشفاعة. فكان أتشفع في حد من حدود الله بعد أن بلغني، لكن لو كان قبل أن يبلغ النبي كان لأسامة ولغير أسامة أن يشفع. وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى. واضحة؟ ما هو قال إيه؟ إنما كان أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريك سرقوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. والظاهر فيه تعظيم أمر المحاباة حيث رتب على هذه المحاباة أمر الإهلاك. هم أهلك بني إسرائيل ماذا؟ هذه المحاباة أهلكت بني إسرائيل. يبقى وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى حيث رتب عليها الإهلاك. ولفظ إنما ها هنا دال على الحصر، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، فإن بني إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله تعالى، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص. تفهم العبارة؟ أنا عندي الحصر قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مخصوصا. إنما إلهكم الله، هذا حصر إيه؟ مطلق. إنما إلهكم، هذا حصر إيه؟ مطلق. ليس لكم إله غيره، هذا حصر إيه؟ مطلق. وفي عندي حصر مخصوص. طيب لا، أنا أطبق الآن الحصر المطلق والحصر المخصوص على الحديث. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشرك تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقام عليه الحد. كل هذه الجملة نسميها المحاباة. يبقى إنما أهلك من كان قبلكم أمر المحاباة. إن جعلنا هذا حصرا مطلقا يبقى لم يهلك بني إسرائيل بسبب من الأسباب إلا المحاباة. كده واضح؟ إن جعلناه حصرا مطلقا يبقى انحصر سبب الإهلاك في إيه؟ في المحاباة، ولم يوجد سبب للإهلاك عند بني إسرائيل سوى المحاباة، أو ما أهلكوا بسبب إلا المحاباة. طب الشيخ يقول هذا المعنى محتمل، بس محتمل احتمالية مرجوحة. الظاهر أن الحصر في الحديث حصر مخصوص. إنما انحصر هلاك بني إسرائيل المسبب عن المحاباة في المحاباة في الحدود. يبقى إنما انحصر أسباب انحصر سبب هلاك بني إسرائيل الناشئ عن المحاباة. قد تكون هناك محاباة في الحدود، ومحاباة في الوظائف، ومحاباة في المناصب، ومحاباة في إقطاع الأرض، ماشي، أعطيك أنت أرضا ولا أعطي فلان، المحاباة متعددة. يبقى الهلاك المسبب عن المحاباة منحصر في المحاباة التي في الحدود، لا في الوظائف ولا في الأموال ولا في التجارات ولا غير ذلك. مفهوم؟ يبقى سبب الهلاك الناشئ عن المحاباة هذا انحصر في ماذا؟ في المحاباة في الحدود. يبقى هذا من قبيل الحصر المخصوص، الحصر المقيد، ماشي. وفيه تعظيم، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فلو جعلناه حصرا مطلقا يا مولانا، أنا عايز تفهم كلام الشيخ، فإن بني إسرائيل كانت فيه أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فلو كان هذا الحصر حصرا مطلقا لانحصر سبب الإهلاك في المحاباة، مع أنهم عندهم أمور أخرى تقتضي الإهلاك، شيوع الربا، شيوع الزنا، شيوع الظلم، شيوع أكل أموال الناس بالباطل، فيحمل ذلك على حصر مخصوص. كما قلت لك، الهلاك الناشئ عن المحاباة منحصر سببه في أمر المحاباة، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله تعالى. فهمت هذا الكلام؟ يبقى زي كما قدرت لك، الهلاك الناشئ عن المحاباة منحصر سببه في ماذا؟ في المحاباة في الحدود، لا في الوظائف، لا في الأموال، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص، ماشي. وقد يستدل بقوله عليه السلام: وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تحقيق القول بتقدير أمر آخر لا يمتنع. النبي قال لو سرقت لقطعت، لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. يبقى ممكن أنت لو قلت أنت مثلا: لو عاد ولدي إلى البيت بعد الساعة 12 لا أدخله البيت، تقول هذا على سبيل التهديد لغيره. لو جاءني أحد بعد الساعة 12 لا أدخله بيتي ولو كان ابني، مثل هذا يجوز لك أن تقوله قياسا على إيه؟ على أن النبي قال نظيره: لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. لو أن رجلا أراد أن يشتري منك مثلا شيئا بعشر، فتقول له: لو أن أبي أراد أن يشتريه مني بعشرة ما قبلت. ماشي، ممكن على غرار ما ورد يعني. طيب، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.